قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. وقال ابن عباس شانئك عدوك. باب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال: وحدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: ونهر أعطاهم ونهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق. وقال حدثنا يعقوب وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بسورة الكوثر، وأورد هذه الأحاديث في الكوثر وأنه نهر في الجنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أري إياه أنه رآه وسأل عنه وقيل هذا هو الكوثر. والحديث الثاني أنه أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض وجاءت أحاديث كثيرة تدل على إثبات حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرصات القيامة وماءه من الكوثر يصب فيه كما جاء في بعض الحديث من زابان أن الكوثر يصب في هذا الحوض. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض وبلغت حد التواتر بكثرتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحوض والكوثر في الجنة وهو منها الجنة، معلوم أن الجنة إنما يوصل إليها بعد الانصراف من الموقف وبعد تجاوز النار، لأن الصراط منصوب على مثل جهنم، وأهل الجنة يمرون على ظهرها يعني على ظهر النار على الصراط الذي نصب على ظهرها ويدخلون إلى الجنة. والكوثر نهر في الجنة وماؤه يصل إلى هذا الحوض الذي هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يزاد عنه أناس فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. وجاء أنه يعرف أمته بأثر الوضوء، يعني غر محجلين يعرفهم بعلاماتهم وهي أنهم غر محجلون. فإذا الكوثر في الجنة والحوض الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة هو من الكوثر. سورة: قل يا أيها الكافرون، يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام. ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون حذفت الياء كما قال يهدين ويشفيه. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. سورة: إذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحواص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعدما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقال باب قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ثم ابن البخاري رحمه الله لم يذكر في سورة أولئك الكافرون شيئا من الأحاديث، وإنما أورد بعض الكلمات فيها فسرها وبين معانيها، ثم انتقل إلى سورة جاءنا في الله وجد، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من طريقين، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاءنا في الله وجد كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، وأنه ما صلى صلاة منذ أنزلت عليه هذه السورة إلا يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول ذلك في ركوعه وسجوده، وتقول رضي الله عنها وأرضاها يتأول القرآن، يعني معناه أنه يطبقه وينفذه ويحقق ما فيه وما أمر به، لأن الأمر تأويله امتثال المأمور، والله قد أمره بأن يسبح وأن يستغفر، وكان يسبح ويستغفر في ركوعه وسجوده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك امتثالا لقوله يسبح بحمد ربك، ويقول اللهم اغفر لي امتثالا لقوله واستغفره. وهذا خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، يعني يمتثل ما جاء في القرآن ويحقق ما أمر به في القرآن، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فكان القرآن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكان يتأول القرآن يمتثل ما أمر به في القرآن وينتهي عما نهي عنه في القرآن، وكان يقول في الركوع والسجود هذا الدعاء. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فطمنوا أن يستجاب لكم. ولكن هذا الحديث يدلنا على أن الركوع وإن كان محلا لتعظيم الرب إلا أنه يمكن أن يدعى فيه، ولكن الغالب فيه يكون التعظيم لله عز وجل. والسجود كما أنه مكان الدعاء وأنه يكثر فيه من الدعاء أيضا يثنى على الله عز وجل ويعظم فيه، لأن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اشتملت على التعظيم وعلى الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له عما لا يليق به، واللهم اغفر لي دعاء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا في ركوعه وسجوده، كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فدل هذا على أن ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيها الرب أما السجود فأكثروا من الدعاء أن هذا يكون في الغالب، وأنه لا ينفي أن يعظم الله عز وجل في السجود وأن يدعى الله عز وجل في الركوع، ويدعى الله عز وجل في الركوع، لأن هذا الحديث يدل على هذا. ثم يعني هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدل على ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الالتزام بأمر الله عز وجل وتعظيمه وتنفيذ ما أمر به في القرآن، لأنه ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. باب قولي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه في تقريبه لابن عباس وهو من صغار الصحابة وكان يحضره في مجالس الكبار وكان ظهر له منه الذكاء والفطنة قوة الفهم والحق في دين الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وتحقق فيه هذا الذي دعا له فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أعرف الناس في كتاب الله عز وجل ومن أفقههم في دين الله سبحانه وتعالى وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يدنيه ومرة سألهم يعني سأل هؤلاء الكبار الذين يكونون في مجلسه عن هذه السورة ومعناها فقالوا إذا فتحت المدائن يعني إذا فتحت البلدان وحصل النصر للمسلمين فسأل ابن عباس قال هذا مثل ضربه الله لنبيه وأنه نعيت إليه نفسه يعني معناه أنه أرشد إلى قرب أجله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك يعني إذا حصل فتح مكة معنى هذا أنك قريب الوفاة وأن عليك أن تسبح بحمد ربك وأن تستغفره. ففهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا قرب أجله ولهذا تقدم في الحديث أنه ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه سبحانك إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فأول القرآن. فذهب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن هذا نعي للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه إشعار بقرب أجله وهذا دال على فطنته وعلى ذكائه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تواب على العباد والتواب من الناس التائب من الذنب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. ثم أرد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس في بيان ذكائه وفطنته، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما كان يحضره مع الكبار فيما عنده من الفقه والفهم والإدراك، وإن كان صغيرا من صغار الصحابة، لهذا قال إن كان يدخله مع الأشياخ، أشياخ بدر الكبار الذين كانوا يقاتلون في بدر، والذين شهدوا بدر وهم كبار وهم قاتلوا فيها. أما ابن عباس رضي الله عنه فإنه كان صغيرا، وقد وفي حجة الوداع نهز البلوغ كما جاء في الحديث الذي فيه أنه جاء على حمار أتان وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى في حجة الوداع، قال وقد نهزت الاحتلام، يعني معناه في تلك السنة التي هي التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر تقريبا، كان ناهز الاحتلام يعني ناهز البلوغ لم يبلغ، فهو من الصغار. ولهذا قال بعض الكبار هؤلاء الذين يجلسون في مجالس عمر لنا أبناء مثله، يعني فكيف لا يحضرون وهم في سنه، كيف يحضر معنا وهو ليس في سننا وفي أبنائنا من هو في سنه؟ قال إنه من قد علمتم. ثم إنه استدعاه في مرة من المرات، و فهم ابن عباس انه ما دعاه الا ليريهم، فسالهم عن هذه السوره اذا جاءت الله والفتح ورايت الناس يكون في الله افواجا، فقال بعضهم امرنا ان نسبح الله ونستغفر اذا نصرنا على اعدائنا، فقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر، وان هذا مثل ضربه الله لنبيه فيه اشعار بقرب اجله، اشعار تقر بأجله، فقال ما أعلم منها إلا ما تقول. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يفهم الذي فهمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن هذا إشعار بقرب أجله ودنو أجله، وهذا فهم دقيق ليس كل يتنبه له وليس كل يقتن له، ولهذا كثير من هؤلاء الكبار الذين يحضرون في مجالس عمر ما فهموا هذا الفهم، وإنما فهمه ابن عباس وهو الذي يفهمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سورة تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تباب بشرة تكذيب تدمير. باب قال وحدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعيد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. وهذا ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة تبت، وأورد فيها هذا الحديث الذي سبق أن مر في سورة الشعراء من قوله وأنت عشيرتك الأقربين، وأورده هنا من أجل أن أبا لهب قال تبت لك أي هذا جمعتنا، فأنزل الله هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. و الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وقال يا صباحاه، وهي كلمة يحصل فيها الاستدعاء والاهتمام في الجمع أو الجمع، فاجتمعوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن أخبرتكم أن هناك جيش في سفح هذا الجبل يريد أن يخرج عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك علي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل ثبت يد أبي لهب وتبا. المقصود منه أن هذه الآية أو هذه السورة نزلت عندما قال أبو لهب هذه المقالة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم وحذرهم وأنذرهم وأرشدهم إلى ما فيه سعادتهم إذا قبلوا منه واستجابوا لدعوته الكريمة وهي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الجواب من هذا المقبول من قال تبا لك يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا جمعتنا؟ هل مثل هذا يستحق أننا ندعى من أجله؟ ألي هذا جمعتنا يعني احتقار بالشيء الذي جمع من أجله؟ وهذا الكلام الذي قاله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك عنادا واستكبارا. أنزل الله عز وجل هذه السورة التي فيها بيان ذبابه وقدرانه وأنه من خذل وأدركه الخذلان والعياذ بالله. هذه على اعتبار أنها قراءة لكنها ليست موجودة في المصحف وليست موجودة في القرآن فإما أن تكون مما نسخ تلاوته أو أنها قراءة في بعض الصحابة. هنا قال الأعمش وقد تبت التبت يعني بدل وتبت بكتاب الأهلي وقد تبت. باب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألي هذا جمعتنا تبا لك؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. وقال حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب قال أبو لهب تبا لك فلهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب. هذه طرق الثلاثة عن حديث ابن عباس كلها طرق مختلفة وبعضها تمن بعض وكلها إنما أوردت من أجل أن هذه القصة وهذا الذي حصل هو سبب نزول هذه الآية. هذه الكلام الذي قاله أبو لهب ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزاء به وتقريبا لشأن هذه الدعوة الكريمة التي دعاهم وأنذرهم وحذرهم وكان منه هذه المقالة السيئة. وأنزل الله عز وجل في ذلك هذه السورة التي تدل على خسرانه وعلى أنه مخذول وعلى أنه من أهل النار والعياذ بالله. وامرأته حمالة الحطب. ثم أبو لهب كما هو معلوم هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أدركه الخذلان في هذا. في هذا أوضح دلالة على أن الأمر بيد الله عز وجل وأن المهتدي من هداه الله والمخذول من خذله الله وأن القرابة ومجرد القرابة لا يعول عليها في شيء وإنما يعول على الأعمال الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ومن بطأ به عمله يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولما أخره عمله عن دخول الجنة أليس نسبه هو الذي يبادر به ويدخله الجنة؟ لأن العبرة ليست بالأنساب وإنما هي بالتقى والأعمال الصالحة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لم تحصل الهداية لعم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا العم الذي آذاه ونصب له العدا ما حصلت له الهداية وإنما حصلت له النار والعياذ بالله. وعمه الآخر أبو طالب الذي اعتنى به ودافع عنه وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايته ودعاه وهو في مرض الموت وقال قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك لها عند الله، ومع ذلك لم يحصل التوفيق له وإنما أدركه الخذلان فمات وهو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله. كان أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة، اثنان منهم وفقوا واثنان منهم خذلوا، فحمزة والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما أكرمهم الله عز وجل بالإسلام. أما أبو لهب وأبو طالب فأدركهم الخذلان والعياذ بالله. بابا فامرأة حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد يقال من مسد من مسد ليف المقل، وهي السلسلة التي في النار. سورة قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لا ينون أحد أي واحد. باب. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثم إن البخاري رحمه الله انتقل إلى سورة الإخلاص وأتى في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم فيما مضى في تفسير وهو حديث قدسي. يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم وشتمني، أما تكذيبه أما كونه كذب فهو يقول أما كونه كذب فهو يقول إن الله لا يعيده بعد أن يموت، وليس أول الخلق بأهون من الثاني. وأما شتمه إياه فزعمه أنه له ولد والله سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي هذا مسبة لله عز وجل، وفيه قصور الأذى من العبد لله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يضره الأذى الذي يصدر منه من عباده له، وإنما أذاهم يعود عليهم ومضره تعود عليهم، ولكنه سب وشتم وكلام لا يليق يصدر من العبد إلى الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أو أورد رسول البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث هنا من أجل آخره، وقوله لتفسير شتمه إياه بأنه يقول إنه له ولد وهو لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى ولم يتخذ ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة العظيمة وهي سورة الإخلاص إثبات الأحدية لله عز وجل، أنه واحد في ذاته في أسمائه وفي ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته، ليس له مشارك في خلق السماوات والأرض، وهو رب العباد وهو رب كل شيء ومليكه، وهو الإله الحق الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له، وإذا صرفت لغيره فهي شرك وكفر وظلم وصرف للعبادة لمن لا يستحقها ودعاء لمن لا يستحق الدعاء وهو غير الله سبحانه وتعالى. وهو الصمد الغني الذي تصمد إليه الخلائق والذي هو غني عن كل من عداه وكل من سواه فهو مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين ولا يستغني عنه لحظة من اللحظات، فله الغنى المطلق ولغيره الافتقار المطلق إليه سبحانه وتعالى. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني وغيره الفقير، غيره الفقير إليه، فله الغنى المطلق ولغيره الافتقار المطلق، ومفتقر إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته، لا يستغني عن الله طرفة عين. ثم قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو في نفي الأصول والفروع والنظراء، فهو لم يلد نفي الفروع، ولم يولد نفي الأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي النظراء والمشابهون. الله تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، فهو واحد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو غني عن كل أحد وكل أحد مفتقر إليه. الله تعالى لم يلد لأن الوالد محتاج إلى الولد، ولم يولد، المولود محتاج إلى الوالد، وتنشئة الولد إنما هو عن طريق الوالد، والله تعالى لم يلد ولم يولد، فهو غني عن الأصول والفروع والنظراء، ليس له أصول ولا فروع، نفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، لأنه الغني الكامل في ذاته وفي صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. باب قولي الله الصمد، والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى شغدده، هو السيد الذي انتهى شغدده. فقال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا وكفيئا وكفاء واحد. سورة قل أعوذ برب الفلق. وقال مجاهد: الفلق الصبح وغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس، إذا وقب غروب الشمس. يقال: أبين من فرق وفلق الصبح، أبين من فرق، أبين من فرق وفلق الصبح، أبين من فرق وفلق الصبح. وقب إذا دخل في كل شيء وأغرم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عاصم، عن عاصم وعبدة عن زيد بن حبيش قال: سألت أبي عن كعب، سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، نعم، سألت أبي بن كعب، سألت أبي بن كعب، سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت: ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة الفلق، وأورد هذا الحديث عن أبي بن كعب. من الذي سأله؟ سأله زيد بن حبيش، سأله أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين، فقال أنه سأل المفكرين عنها، فقال: قيل لي فقلت، يعني أمر بأن يقول فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو لا يقول إلا ما أوحاه الله تعالى إليه، وما يطلق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة قل أعوذ برب الناس. وقال ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان، إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، فإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من طريق أخرى عن أبي بن كعب، وقد سأله زر بن حبيش عن المعوذتين وقال إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، جاء عنه أولا في أول أمر أنه كان يقول المعوذتين ليست من القرآن وليست من المصحف، ثم إنه رجع عن ذلك وقال العلماء لعل هذا قبل أن يتواتر، أنه لم يتواتر عنده ولم يسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتواتر عنده، ولكنه بعد ذلك رجع عن هذا الذي قاله وصار مع غيره على هذا المصحف الذي جمع وهو متواتر عن رسول صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله كن عما قاله ابن مسعود بكذا وكذا ولم يذكره، المقصود منه أنه كان يقول بأنها ليست من المصحف، ولكنه بعد ذلك علم وتحقق وتواتر عنده كما تواتر عند غيره، ولهذا أجمعت الأمة واتفقت على هذه المصاحف التي كتبها عثمان ووزعت في الآفاق وكانت حمدة المسلمين، وحفظها الله عز وجل كما قال سبحانه إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نقف نجيب على نجيب الإجابة على المسجد. المعوذتين ولا المعوذتين؟ يمكن قال المعوذتين لأنه يعوذ بهما. يعوذ بهما مثل ما مر في الممتحنة والممتحنة. قالوا الممتحنة اسم السورة لأنه يحصل بها الامتحان. والمعوذتين يعني يحصل بهما التعويذ. يحصل بهما التعويذ. ويمكن لك المعوذتين يعني المعوذ بهما. أقرب المعوذتين. يعني علمه به. يعني جعله علامة. يعني جعل هذا علامة على أجل الله. يعني وهو إنه إذا جاء نصر الله وفتح فمعنى هذا أنه وقاه بأجل. نصر الله هو أن تسرع إن يحصل منها تنفع لكن ليس هذا هو يعني الذي تعنيه هذه الآية أو تدل عليه، تدل على قرب أجله. هو نعم هو قل قل ما أثبت هو فتح المدائن صحيح، هذا واقع في فتح المدائن يتحكم في أجل صلاة في فتح مكة، لكن ما المقصود من هذا الكلام؟ ما المقصود يا بني؟ ما المقصود يكون هو رأي صحيح؟ معنى فيه إشعارا بقرب أجله، هذا هو الشيء الذي أمر أن يقول إذا جاء صلاة الفجر ورأيت الناس أسبح لك، يعني معناه أنه ما دام أمر بالتسبيح والاستغفار وفيه ختام الأعمال، وقد جاءت الشريعة في ختام الأعمال بالاستغفار مثل في أنه ختم صلاة الاستغفار وختم الحج بالاستغفار والعبادات تختم بالاستغفار ورد، وبهذا فيه إشعار بأن يختم عمره بالاستغفار. لا ينبغي وقف عليها هو الله أحد، إذا وقف عليها لا تنوه، لكن إذا وصل الإنسان لا بد أن يقول هو الله أحد من الله وصل عليه الصلاة. يعني هذا المرور هو نصير الإنسان من الناس، يعني هذا الذي تحلف القسم الذي هو مثل الواردها، يعني المرور على الصراط هو يوم مرور الناس على الصراط، كلهم يمرون على الصراط، يمرون على سطح منها على سمائها، ومن كان منها يعني في خواص أشياء كلاليب تمشي على فيقع فيها، ومن خطب الله تجاوز من هذا الناس، يعني يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، يعني من يمر كالبرق، منهم كمان يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعني كزحف. فإذا المراد بها المراد أن نقبل والدها العرض المرور المرور عرض وخوف الجنة ولا يسمعون حزن يسمع تخون الجنة، يعني مبعدون عن النار يدخلون الجنة ولا يسمعون حسس النار ولا عذاب النار. يلقون فيها ويطلبون فيها وتقول هل من مزيد، يتجلق فيها وتقول هل من مزيد، وهؤلاء يعني يأتون ليذهبوا إلى الجنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا السلامة لا تكون إلا لمن يستحق السلامة، وهم العصاة الذين تجاوز عنهم، وهم الكفار ما في لهم سلامة ولا سبيل إلى السلامة. Yeah.